نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. نحن شباب من فلسطين. من فلسطين. نريد أن نسألك بعض الأسئلة. تفضلوا. أولا يا شيخ، نحن نحبكم في الله وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين عن خدمتكم لدين الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل. آمين آمين يا شيخ. أيوه. عندنا يا شيخ في يعني ما عندنا علماء كبار كما تعرف، وعندنا يا شيخ تقع فتن ومشاكل كثيرة، يعني مشاكل عامة ومشاكل خاصة بالدعوة السلفية، وعندنا بعض الجمعيات وناس قائمين عليها، والشباب هنا اختلفوا في هذه الجمعيات. إيش؟ بين المجرح والمعدل. جمعية. اتفقنا في الواقع. نعم. ايش جمعيات تقول؟ نرفع الامر اليكم للعلماء وتقولون لنا ما الحكم في هذه الجمعيات وفي من عليها. ونريد يا شيخ ممن بارك الله فيك بعد ان نقرا عليك بعض اقوالهم ان تبين لنا ما الحكم في هذه الجمعيات. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيوه. من يهديه الأمة أهلنا في فلسطين. اسمع يا شيخ. أيوه. وأهلنا في فلسطين المسلمة خاصة ظاهرة الطعن والتجريع بين الأفراد والجماعات، ونخص منها الجماعات التي تعمل للإسلام والتي نحسبها والله حسيبها قد أخلف حالها واجتهدت في نصر الدين دينها للعلم والإيمان والعمل والجهاد والدعوة والإرشاد، وقد شاهدنا نتائج أعمال الإيمان في بناء المساجد والمعاهد وكسب الشباب إلى صفوفها والإعداد لصد العدو اليهودي الماكر الجاثم على أرضها، ونحن إذ نشكر لكل منها عملها الصالح الذي اجتهدت في تحقيقه والذي تسعى إلى الارتقاء به. لا نجد أن ثمت تقصير قد وقع وخللا في الصف قد انصدع حتى أصبح يخرج من بين صفوفنا موجه الحميدة والعصبية لحزبه أو جماعته أو شيخه أو طريقته، فيرى أن الحق المحض فيما هو عليه والقول الحق فيما يقوله شيخه أو قائله، فيرمي غيره ممن يعمل الإسلام بالجهل والضلالة والغواية والعماية على غير علم ولا هدي. فحصل في تعليقك يا شيخ؟ لا، في رسالة طويلة يا شيخ. أنت تسمعنا الآن؟ نسمعك يا شيخ نسمع. أقول يا أخي، هذه الأحزاب أو الحزبيات التي موجودة على الساحة ينظر فيها ما كان على الطريقة السلفية الذين يكون إمامهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يكون إمامهم وقدوتهم والخط الذي يسيرون عليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتبعون صوفية ولا حزبية ولا تشيع ولا شيء من هذه الأشياء، بل أنهم يسيرون على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هؤلاء هم الذين على الحق. أما من يسير متبعا لحزب من الأحزاب أو لشيخ من المشايخ الصوفيين أو لطريقة من الطرق الصوفية أو يميل إلى التشيع والقول بعصمة آل البيت وما أشبه ذلك، فهذا كله يذهب سدى ولا يفيد صاحبه بل هو وبال عليه، وهذا من الطرق الضالة. فعليكم بكتاب الله وعليكم بسنة رسول الله وعليكم بمنهج السلف الصالح، عليكم أن تقرأوا كتاب الله وتفسيره بالأثر كما حرر ذلك ابن جرير واختصره ابن كثير، وكما في كتب اهل السنة التي تفسر بالاثر، وكذلك طريقة اهل الحديث وهو اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الصحيحة، طريقة اهل السنة والجماعة الذين يمرون الاسماء والصفات ويؤمنون بها ولا يؤولونها ولا يعطلونها ولا يشبهون الله بخلقه وهكذا. نعم، هؤلاء هم الذين يكونون على الحق. عليكم بقراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، عليكم بقراءة الرسائل العقدية في هذا الباب، الأصول الثلاثة والأربع القواعد وكشف الشبهات ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك أيضا ما أثر عن هؤلاء المشايخ ابن تيمية ابن القيم ابن كثير وهكذا. نعم، لو سمحت يا شيخ، يعني بارك الله فيك على هذه النصيحة الطيبة، لكن كما قلت لك يعني نحن عندنا هنا جمعيات، جمعية اسمها جمعية دار الكتاب والسنة، يعني بينها وبين جمعية إحياء التراث علاقة ودائم، وجمعية أخرى تدعى المجلس العثلاثية لها علاقة بدار البر في الإمارات. فهذه الجمعيات يعني عندنا هنا هم المعروفين بين الناس بالسلفية، وعندهم أخطاء منهجية وينفر لهم بعض المسائل، فكنا نحن والشباب نرفع الكلام للعلماء فتقولون لنا الحكم على هذا الكلام. الآن نريد الحكم منكم عليه يا شيخ وعلى هذه الجمعيات، فنريد لك بس الجزئية الأولى هذه. أيوه، فابتليت به الأمة عامة وأهلنا في فلسطين المسلمة خاصة، ظاهرة الطعن والتجريح، فما رأيكم في هذا الكلام؟ الطعن والتجريح إن كان بحق فهذا الواجب، إذا كان أحد مبتدع عنده بدع فيجب أن نجرحه ويجب أن لا نقبل منه. هم عمموا الكلام، عمموا الكلام يا شيخ، عمموا الكلام، لا ما يصح نعمم الكلام. أهل السنة لا يجوز أن نطعن فيهم، أهل الحديث أهل السنة الذين لا يسيرون مع أحد من هؤلاء الأحزاب ولا يتظاهرون مع أحد منهم ولا يؤيدونه ولا يجالسونه، هؤلاء هم أهل السنة. أما واحد يقول أنه من أهل السنة وهو يجالس أصحاب الحزبيات كالإخوانية والسرورية والقطبية والتبرير والتحرير وما أشبه ذلك، فهذا يكون من ضمن الجماعة الذين يسير معهم. شيخ، هو أيضا أسمع على الأحزاب، هذه أسمع يا شيخ، أسمع على الأحزاب هي الأفراد والجماعات، ونخص الجماعات التي تعمل للإسلام والتي نحسبها والله حسيبها. هم كلهم يقولون أنهم يعملون للإسلام، هم كلهم يزعمون أنهم يعملون للإسلام، فالإخوان يقولون يعملون للإسلام، السرورية يقولون يعملون للإسلام، القطبية يقولون يعملون للإسلام، التبليغ يقولون يعملون للإسلام، حزب التحرير يقولون يعملون للإسلام، وهكذا. أليس كذلك؟ نعم نعم كذلك. بلى بلى قل بلى. فالمهم يعني هم يدعون أنهم يعملون للإسلام وهم مخلطين ومخربطين. لا، نحن لا نريد المخلطين والمخربطين. اقول اللي يقول هذا الكلام عندنا هو يدعي انه سلفي، يعني يمدح في هذه الاحزاب يقول هذا الكلام ويدعي انه سلفي. الذي لا يسير على طريقة اهل السنة والجماعة البدء بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا هو القول الصحيح والطريقة الصحيحة. طيب يا شيخ، في عندنا يعني مسجد نريد ان نفتح فيه الجمعة يا شيخ. نعم، مسجد عندنا مسجد كله جديد يا شيخ، يعني نريد ان نفتتح فيه خطبة الجمعة، وعندنا جمل المساجد هنا للحزبيين يخطبون فيها الحزبيين، والناس العوام يذهبون لمساجد الحزبيين، ولو افتتح هذا المسجد سيكون في خير كثير للعوام. بعض المشايخ عندنا يعني منع الخطبة في هذا المسجد. لماذا منع الخطبة في هذا المسجد؟ هو منع الخطبة ليقول لا نريد تفرقة المسلمين، مع ان التفرقة عندنا في المساجد حق. انتم وين؟ نحن في فلسطين في قطاع غزة. اقول هذا لا ينظر اليه، بل خذوا المسجد افتتحوه وادعوا الى التوحيد اولا، وحذروا من الشرك والبدع. يعني نخطب في المسجد يا شيخ؟ اخطبوا في المسجد. ولو قال للشيخ الاول يعني ما نريد ان نفرق السلفيين او الناس، ايش نرد عليه يا شيخ؟ ما هو تفريق هذا، السلفيين الحقيقيين ما يتفرقون ان شاء الله، اما الذي يدعي السلفيه وهو مخالف هذا ما هو كلام سلفي. طيب يا شيخ، الجمعيات اللي ذكرناها لك اللي بيدعمها دار البر ودار التراب، ايش تنصحنا يا شيخ بالنسبه لها؟ اقول لك جمعية التراب هذه معروفة، لكن دار البر هذه تحتاج ان نتعرف عليها، اما جمعية التراب هي معروفة انها حزبية.